بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اللهم يا رب برحمتك وسعك ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عيني يا عيني على الواقف الجميلة دي. الله الله الله يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يزيدي الله يا عم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. الله الله الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان وحياة حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي نبي نبي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا نبي. الله سكر والله سكر من الجنة. الله يصلح حالك. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله الله الله.

قبل لنا متقين فمن الله علينا. أحسن من أحسن باشا. الله أكبر. نعم يا عم نعم. الله يا رجل. الله أكبر. فمن الضاب علينا. ووقينا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فذكر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اللهم صل عليه. السلام على عبد الحليم ده يا سلام. الله الله نعم يا ابن نعم يا ابن نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا قل تربصوا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فذكر أذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون